اختلاف في التسمية. نواقض الإسلام هي نواقض الإيمان، نواقض الدين كلها سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعذر من وقع في أحد هذه النواقض بالجهل؟ الجهل يختلف. إن كان الجاهل لا يمكنه أن يتعلم فإنه يعذر حتى يجد من يعلمه، كالذي يعيش منقطعا عن بلاد المسلمين ما عنده أحد يعلمه، وهو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ما فيها إلا كفار، ما فيها إلا كفار، فهذا يعذر بالجهل. أما الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته الحجة، ولكنه لم يهتم بها، بل قد يقول هذا دين الوهابية ولا هذا دين أهل نجد ولا دين فلان ولا فلان، كما يقولونه الآن عن التوحيد، يسمون التوحيد دين ابن عبد الوهاب مع أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الوهاب ما جاء بشيء، وإنما دعا إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبوا الدين إليه، يقولون هذا دين الوهابية، هذا دين ابن عبد الوهاب، أو يقولون هذا دين الخوارج، يسمون الموحدين بالخوارج، يقولون كذا. هؤلاء يعذرون بالجهل، هؤلاء مكابرون، مكابرون لا يعذرون بالجهل، ليسوا جهالا. نعم.